فعلا عمري ما عشت في يوم قبليك، ولا دقت حلاوة الدنيا إلا بيك. أنا فعلا عمري ما عشت في يوم قبليك، ولا دقت حلاوة الدنيا إلا بيك. شفت في هواك معنى الحنان، هفضل معاك طول الزمان، ولا عمري هبعد ثانية عن عيني. يا زماني يا غرام ويا دنيا انا ببكي ليه، يمكن من فرحة قلبي واللي انا فيه. يا زماني يا غرام ويا دنيا انا ببكي ليه، يمكن من فرحة قلبي واللي انا فيه. معقول يكون في كده حب وحنان الشكل ده، وانت ايه ملاك ولا ايه؟ هو بس عيونه خدتني بالنار للجنة ونستني، اللي قاسيته في عمري واللي جرالي زمان. مش هيفارق أبداً حضني.